طيب، امرأة تقول، تسأل امرأة أتتها الدورة واستمرت 18 يوما في رمضان، أفطرت 8 أيام ومن بداية 9 صامت وأرادت القضاء، فهل تبقى الأيام 8 التي أفطرتها أم تواصل الأيام كلها 17 يوما، علما أن عادتها تأتيها من تأتيها الدورة أنها لا تزيد على 4 أيام؟ وهل الصيام يعد معتبرا علما أنها صامت مع النزيف؟ الذي فهم من السؤال أن ما أخبرت به السائلة أنه من الاستحاضة، والاستحاضة هو ما أشارت إليه بالنزيف، فإذا كانت قد تميز لها ذلك فإن الذي تفطر فيه 4 أيام التي كانت تأتيها قبل الاستحاضة، وهي أفطرت 8 أيام فتقضي 8، 4 باعتبار أنها هي التي كانت تأتيها في عادتها، و4 أخرى تقضيها لأنها أفطرتها خطأ ظانة أنها من الدورة، فالثمانية تقضى 8 أيام، وما صامته من اليوم 9 وما بعد فصوم صحيح، صوم صحيح إذا كان على ما ذكرت أنه نزيف، وأنه من ماذا؟ أنه تميز لها. يقول: ما هي الكتب التي تعين على معرفة وإتقان عند الرجال والأسانيد العلم؟ من أول ما يؤخذ من هذا تقريب التهذيب، التقريب للحافظ ابن حجر، يؤخذ ويصطحب في دروس، وتقرأ التراجم وتحضر التراجم عند الدروس تحصل خيرا، وبعدها كتب العلل والرجال واسعة. أسألك يقول الأخ هذا السؤال عندك، أخ يقول: أريد أطلب العلم وأمي ليست راضية ويوجد غيري، هل يحق لي أن أذهب بدون إذنهم لطلب العلم؟ إذا كان طلب العلم هو العلم الواجب الذي لا يقوم دين المرء إلا به من معرفة التوحيد والعقيدة وأحكام الصلاة والوضوء والطهارة والصوم ونحو ذلك من الأحكام الواجبة التي تلزم كل مسلم ولا يسع المسلم جهله، فهنا يطلب العلم ولو كان بغير رضا أمه ما دامت أنها غير محتاجة إليه. يقول: يوجد غيري، فيطلب العلم ويحاول أن يرضيها بالكلام الطيب، يحاول أن يجمع بين البر وطلب العلم، يرضيها بالكلام الطيب ويستأذنها، فإن أبت وليست بحاجة إليه فله أن يطلب العلم تقديما لحق الله تعالى على حقها مع الإحسان إليها، مع الإحسان إليها. فهنا يذكر حديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول: ما حال حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ بمعناه ثبت الحكم بمعنى هذا الحديث. يقول: رضع ولد من بنت خالته، ولد رضع من بنت خالته، فهل أخوات خالته المحارمين؟ ولد رضع بنت خالده، فخالته ماذا تكون له؟ نعم يا عم صالح، ولد عنده بنت خالة، هو مخلوق فضيل، رضع عن البنت خالته، بنت خالته ماذا تكون له؟ تكون أمه من الرضاعة، وخالته جدته من الرضاعة، جدته من الرضاعة، أخوات خالته ماذا يكون له؟ خالات من النسب وجدات من الرضاعة، والخالة وجدت محارم، فلا أدري ما وجه استشكال الأخ. نعم، يقول شخص قام يتسحر ولم يبقى الأذان إلا ثلاث دقائق، فهل كان من الأولى أن يترك هذه الدقائق ولا يكون فيها احتياطا؟ لا، سحر حتى لو ما بقي إلى نصف دقيقة، يأكل بعد يسر، يشرب بعد يسر في تلك الدقائق، سحر بين السحر بركة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب. فأنت مأذون لك بالأكل والشرب حتى تسمع الأذان، الأذان معتبر. يقول رجل توفي وعليه كفارة قتل نفس بالخطأ ويريد أولاده أن يصوموا عنه، فهل يصومون عنه جميعا في وقت واحد؟ الأولى أن استطاع أن ينتدب لها أحدهم فعل، وإن لم يستطع قسموا هذه المدة التي شهران يقسمونها بينهم، صوم أحدهم 20 يوما، ثم في اليوم 21 صوم الثاني 20 يوما، ثم في اليوم الذي بعده 41 صوم الثالث 20 يوما، أو إذا كانوا 6 صوم 10 بعد 10 بعد 10. فهذا ذكره الفقهاء. يقول أما هؤلاء أهل السنة، يقول بعض الناس إن أهل السنة في اعتكافهم في رمضان يصلون جماعة بعد منتصف الليل، يقول هذا بدعة لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله كان يعتكف في المسجد فيصلي ما كتب له وحده، ما كتب الله له لوحده خطأ، الأمر تدخل على وحده ملازمة للنص وحده وليس جماعة. هذا قال قول هذا القائل من عدم فقهه للدين وعدم معرفته لأحاديث الصادق الأمين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه جماعة التراويح عدة ليالي ثم خشي أن تفرض عليهم فترك، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم زال ذلك العذر الذي هو أول الخوف الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام، فاجتمع الصحابة على صلاة التراويح فتابعهم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها على هذه السنة، ولم يخالف في ذلك ويرمي أهل السنة بالبدعة في هذا الشأن إلا أهل الأهواء، ولا عبرة بهم ولا بأقوالهم. اليوم ماذا؟ خميس، نكتفي بهذا. هم في المؤسسات الحكومية يقولون